السلام عليكم. سائل يسأل: شيخنا، ما هي الخطوات التي أحقق فيها هدايتي بالقرآن به كونه كتاب هداية؟ الجواب أن من أراد أن ينتفع بهداية القرآن فلا بد من وجود أمور ثلاثة. أولها اعتقاده أن القرآن كتاب هداية. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: نهدي به من نشاء. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم. فلا بد أن يعتقد قلب العبد أن القرآن كتاب هداية يهتدى به في كل شيء. وثانيها أن يقوى إقبال العبد على القرآن، فيكون مقبلا على القرآن حفظا وتلاوة وعلما وعملا واستشفاء وحكما وتحاكما. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد أن يقوى العبد إقبالا على القرآن. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيقبل على القرآن حالا هذا القفل عن قلبه لينتفع منه. وقد ذكروا أن مالكا كان قوي النزع من القرآن، فسألوا أخته فقالت: إنه كان إذا دخل البيت لم يكن له شغل إلا المصحف، فقوي إقباله فعظم نزعه من القرآن. وثالثها علم العبد أن القرآن كتاب هداية في كل شيء، فلا يختص بشيء دون شيء، فينتفع به الإنسان في العلم والعمل، فينتفع به في علم الاعتقاد وفي علم التفسير وفي علم الفقه وفي علم الحديث، بل حتى في العلوم الآلية. فمثلا ولا نطيل، من العلوم الأصلية في مسائل الاعتقاد أن من الناس من يمنع قول الله لا يهينك ويزعم أن الله لا يهين، وفي القرآن ما يهدينا إلى الحق في ذلك، وهو قوله تعالى: ومن يهين الله فما له من مكرم. مسألة أخرى في الآليات، في العلوم الآلية، أن النحاة اختلفوا في السين وسوف إذا اقترنتا بالفعل المضارع أيهما أطول تنفيسا، أي في المدة. فمنهم من قال سين ومنهم من قال سوف. وقال العارفون بكتاب الله: إن السين والسوف تنفيسا واحدة. قال تعالى: سنؤتيهم أجورهم. وقال تعالى: سوف يؤتيهم الله أجرا عظيما. فسوى بين السين والسوف في مقام الوعد وهو الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.